يطوف عليهم ولدان مخلدون Thank you.

Oh. وأصحاب اليمين ما اكبر. نعم الله يديك الصح. إن الأولين والآخرين اكبر عادي محمود عشان خاطر ربنا Oh. نحن قدرنا بينكم